نعم ذكرناها. قال المؤلف رحمه الله: وضرب لهم آجالا. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قدر آجال الخلائق من الآدميين والجن وغيرهم، بحيث إذا جاء أجلهم، أي جاء الوقت الذي شاء الله تعالى أن يموتوا فيه، يموتون فيه. يخلق الله فيهم الموت في هذا الوقت، وهذا الأمر لا يتأخر عن وقته ولا يتقدم. قال ربنا عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيعلم من هذا أن المقتول ميت بأجله، فالقتل فعل يحصل من القاتل، يخلق الله عقبه الموت، ليس القاتل هو الذي يخلق الموت في المقتول. فالقاتل لم يقطع على المقتول أجله. قال رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وهذا سبق أن شرحنا، ولا أحد يعلم كل الغيب إلا الله. الله قد يطلع بعض الناس على بعض الأشياء التي ستحصل في المستقبل، بعض الأولياء قد يطلعهم الله، قد يكشف لهم ذلك، لكن كل الغيب لا يعلمه إلا الله. في الحديث ثبت أن أناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، يؤخذون إلى العذاب، إلى جهنم، والنبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما كان يعرف في الدنيا يعرفهم من أصحابه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصيحابي، عندما يرى أنه أخذ بهم إلى العذاب يقول: أصيحابي. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم، فهل يعطى غيره من الناس علم كل شيء؟ لا. بعض الناس من أهل الغلو قالوا: النبي يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا تكذيب للقرآن وللحديث. هناك طائفة موجودة، جماعة موجودة في بلاد الهند وباكستان، يقال لهم البريلوية. يقولون هؤلاء يقولون منهم من يقول: النبي يعلم كل ما يعلمه الله، ومنهم من يقول: النبي يعلم كل ما يحصل إلى يوم القيامة. هذا فاسد وهذا فاسد. مرة كنت أكلم واحدا منهم، قلت: ما يوجد دليل على هذا الذي تقوله؟ هو كان يقول يعلم كل ما يحصل إلى يوم القيامة. قلت: لا يوجد دليل على هذا. قال: كيف؟ إذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني العالم بالنسبة إليه كما شيء في كفه، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا غلو، غلو ممقوت. قال المؤلف رحمه الله: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذا أيضا شرحناه. والخلاصة أن الله عالم بما كان، عالم بما يكون، وعالم بما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والله تعالى عالم بذاته وبصفاته، كل ذلك بعلم أزلي أبدي لا يتغير، بعلم واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يشبه علم المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله تبارك وتعالى أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية ابتلاء منه للعباد، امتحانا للعباد، ليظهر الطائع ويتميز من العاصي، وليحصل ليتحقق ما خلق له الطائعون من الطاعة والعبادة. وإنما يطيع الطائع ويعصي العاصي كل بمشيئته واختياره وكسبه، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. إنما يشاء الإنسان ما علم الله أنه يشاءه وقدر له، كما قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا من المصنف رحمه الله شروع في شرح مسألة المشيئة، تفصيل في بيانها. ومعرفة هذا أمر شديد الأهمية في الدين، معرفة عقيدة أهل السنة في مسألة المشيئة والقدر شيء مهم جدا، حتى لا يعتقد الإنسان خلاف الحق فيضل. أهل السنة يقولون: لا مشيئة للعباد في أنفسهم وفي أفعالهم إلا ما شاء الله لهم. قالوا: لأن مشيئتنا لم تكن ثم كانت، فهي مخلوقة، فلا بد أنها بمشيئة الله. هذا الشيء شديد الوضوح. ويستحيل أن يشاء الإنسان شيئا لم يرد الله في الأزل له أن يشاءه. بعض الناس رأوا المعجزات من النبي عليه الصلاة والسلام بأم العين، ومع ذلك لم يؤمنوا. وأيضا شيء آخر شديد الوضوح: إبليس يعرف أن مصيره النار ومع ذلك لا يؤمن. إبليس يعرف أن ما هو عليه باطل، مع ذلك لا يؤمن، لأن الله ما شاء له حسن الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يهتدي عمه أبو طالب. في مرض موته قال له: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. ما رضي، قال: إني على دين عبد المطلب. مع أنه كان يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وكان يدافع عنه ويحميه، لكن ما آمن ومات على الكفر. لما مات ولده علي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الكافر قد مات. النبي قال: اذهب فواره. الله أنزل في ذلك قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت يا محمد لا تهدي من أحببت له الهداية، أنت يا محمد لا تخلق الاهتداء في قلب من أحببت له الهداية، لكن الله يهدي من يشاء. من شاء الله له الاهتداء يخلق الاهتداء في قلبه. قال المؤلف: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. شرح ذلك أن الله يهدي من يشاء من العباد إلى طاعته، وهذا من الله فضل لا يجب عليه سبحانه وتعالى أن يهديه، ومن أضله الله فبعدله، ليس ظلما من الله أن يضله، كما قلنا، لأن الله لا يجب عليه فعل الأصلح للعبد، إنما يفعل الله ما يشاء لا يسأل عما يفعل لحكمة يعلمها عز وجل. قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. معنى ذلك أن العباد يتصرفون على حسب ما شاء الله لهم، بعضهم مهتدون بفضل الله، بعضهم ضالون بعدل الله. المهتدي والضال كلاهما تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فالذي يخلق الاهتداء في القلوب هو الله، والذي يخلق الضلالة في القلوب هو الله. ولا يجوز أن يقال إن فعل الخير من العبد بمشيئة الله، أما فعل الشر فليس بمشيئة الله. ولو كان يحصل في هذا العالم ما لم يشأ الله حصوله لكان الله مقهورا عاجزا، كما قال أبو جعفر وهو متعال عن الأضداد والأنداد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. متعال يعني مرتفع، مرتفع يعني شو؟ مكانة ليس حسا. متعال عن الأضداد يعني منزه عن أن يكون له ضد، ومتعال عن الأنداد يعني منزه عن أن يكون له ند. الند هو المثل، والله لا مثل له. والضد يراد به هنا المغالب، والله لا مغالب له، لأن كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئته. فالأمر كما قال أبو جعفر: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قوله لا راد لقضائه أراد بالقضاء التكوين، يعني الشيء الذي يخلقه الله لا أحد يمنع خلقه، ولا معقب لحكمه، يعني لا أحد يؤخر حكم الله، يعني لا أحد يجعله باطلا، لا أحد يبطل الحكم الذي حكم الله به، ولا غالب لأمره، معناه لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. كل هذا إيضاح لما سبق. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يعني صدقنا تصديقا جازما بغير شك بكل هذا الذي ذكر قبل، ونصدق أن كلا من الخير والشر من عند الله، يعني بخلق الله عز وجل. كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بعلم الله وبتقدير الله وبتخليق الله سبحانه وتعالى، بمشيئة الله وبتخليق الله سبحانه وتعالى. كل شيء يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله، بعلم الله، وبمشيئة الله، وبقدرة الله، وبتخليق الله تبارك وتعالى، من غير أدنى شك. إلى هنا أحد عنده سؤال؟ لا أحد يجعله باطلا. هون تحتمل، الله أعلم، هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالحكم الحكم التكليفي، خطاب الله المتعلق بفعل العبد. على هذا المعنى يكون المراد لا أحد يجعل أحكام الله التي أنزلها في شرائعه باطلة، لا أحد من العباد يستطيع أن يجعلها باطلة. ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا معقب لحكمه، أي لا مبطل لحكمه، أي لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ ما شاء الله حصوله. من حيث اللغة وتعبيرات الشرع يحتمل التفسيرين، الله أعلم أيهما أراد الطحاوي. وفيك. كونوا قردة خاسئين. وينو مازن؟ كونوا قردة خاسئين. هذا وينك مازن؟ عم تسمع؟ هذا حكم، لكنه حكم تكويني، يسمونه حكما تكوينيا. لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك، لا أحد استطاع أن يمنع كونهم قردة. قضائه يعني بتخليقه، بقضاء الله يعني بتخليق الله. فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات. نعم أبا الزاهد. قال المؤلف رحمه الله: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. المصطفى والمجتبى معناهما واحد، وقريب من ذلك أيضا المرتضى. في أصل المعنى هذه الثلاثة معناها واحد، لكن المصطفى والمجتبى فيهما زيادة مدح على المرتضى. وقد قال البيهقي وقد قال الطحاوي رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: نبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فوصف محمدا عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبالنبوة، وبينهما في المعنى فرق. لا شك أن كل نبي مرسل من عند الله، فهو بهذا المعنى رسول، لكن في الاصطلاح هناك فرق. في اصطلاح علماء التوحيد هناك فرق. النبي هو إنسان أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يبلغ شرع رسول كان قبله. أما إذا أوحى الله إليه بحكم جديد لم يكن في شرع الرسول الذي قبله فهو نبي رسول. فإذن النبي قد يكون نبيا غير رسول، وقد يكون نبيا رسولا. هذا الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول هو الفرق المعتمد، لأن بعض الناس يفرقون تفريقا آخر وهو باطل. يقولون النبي غير الرسول إنسان أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه للناس، أو هذا فاسد. يقولون أما النبي رسول فأوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. هذه التفرقة في غير محلها، لأن النبي لو لم يكن مأمورا بالتبليغ إذن مأمور بإيش؟ إذن لو لم يكن مأمورا إذن لماذا أرسل؟ وهذا التعريف الباطل موجود في كتب كثير من المتأخرين، لكن الله أعلم ماذا يفهمون من ذلك، لأنه قطعا لا يفهمون أن النبي غير مأمور بالتبليغ، لأنهم يقولون يجب للأنبياء صفة التبليغ ومع ذلك يريدون هذه العبارة. الله أعلم ماذا يفهمون منها. الله أعلم. حقيقة الأمر أن كثيرا منهم قلد من قبله، نقل العبارة وما أظنه فكر في معناها. الله أعلم، أو ظنوا أن لها معنى آخر. الله أعلم بحالهم. في كل حال العبارة فاسدة. نقف هنا والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. القونوي ذكر ذلك من بين العلماء الذين ذكروا بيّنوا الصواب في الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول. القونوي عالم معروف شرح الطحاوية، كذلك البياضي، كذلك أبو منصور التميمي. أول اثنين حنفيان والثالث شافعي. هون في سؤال بعض مكتوب: بعض الناس يريدون آية يحتجون بها، الشر من أنفسكم والخير من عند الله، فلو توضحون تفسير الآية. ما في هيك آية، لا يوجد آية بهذا اللفظ. إنما أحيانا قد يقول الإنسان من باب الأدب: الشر من أنفسنا، يعني نحن نفعله، نحن نكتسبه، وهذا صحيح. والخير من عند الله، أي أن الخير تبارك وتعالى الله عز وجل مكننا منه. هذا ما فيه معارضة لما ذكرناه، لأنه صحيح الشر نحن نكتسبه، لكن هذا لا ينفي أنه بخلق الله. طيب، تريد نهلل؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،